أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا الملك يومئذ لله يحكم بينهم والذين وَإِنَّ اللَّهَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ تجري تجري في البحر بارك الله فيك يا حبيبي، بورك فيك يا أستاذ. الله يجزاك يا حلوة، بارك الله فيك وعليك يا محمد، من نعم الله. إن الذين تدعون من عظيم. Thank you. جميل يا مولانا. جل جلال الله. من غير الأول. وإلى الله ترجع الله صل عليه وسلم. الله صل عليه. جميل يا حاج. صلوات الله عليه. ليكون الرسول شهيدا عليكم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة. وتكونوا شهداء يا مولانا والذين هم على صلواتهم يحافظون